أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الدنيا والآخرة. سمع كلهم بعدي والله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله أكبر. صل على حضرة النبي. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. الله أكبر. الله أيوة الله يا حج عبده. أيوة الله. بارك الله فيك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم

الله أكبر. النداء الثاني حتى ولو لابن كثير يا شيخ يا النبي. نعم الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله يكرمك يا الله يكرمك يا يا الله عليه وسلم. الله يا محمد. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. الله أكبر. نعم. Yeah.

وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء نعم نعم يا مخلص. حكمة بالغة فما تغني النذر. الله أكبر يا الله أكبر يا الله أكبر. فتعل عنهم عبد الله عليه المواعظ دي كده والمواقف الجميلة دي. نعم بشر يا شيخ. نعم يا حبيبي. يوم يدعو الداعي مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا حبيبي يا حبيبي سلام قولا تولى عنه أتعلى عنهم. الله أيوة يا أخي الله أيوة بشرى. نعم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن مهطعين إلى النار. نعم يقول الكافرون هذا يوم عسير. يا الله يا رب الله الله الله يبارك فيك. نعم الله عليك. نعم يا حبيبي. نعم يا مواعظ. كلبت قبل فانتصر. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر. فدعا ربه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا الله يرضى عنك. تنتصر. فدا ربه أني مغلوب فانتصر. الله أكبر هديك. الله أكبر هديك. نعم يا حبيبي. Amen. Yeah. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. نعم يا حبيبي نعم.

قبرنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا الله الله واعف عنا العظيم الفاتحة.